إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذه أمة موسى. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حجرته، وخاض الأصحاب رضوان الله عليهم في هؤلاء 70,000، فقال واحد منهم: هؤلاء الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبوه. وقال بعضهم: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يتلوثوا بالشرك. فخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو عكاشة بن محصن، فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الذي نريده من هذا الحديث وكله مراد أن الأصحاب رضوان الله عليهم لما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يدخل الجنة مع هذه الأمة، شريحة خاصة وطبقة منتقاة وزبدة ليس لها مثيل، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يحاسبون في قبورهم، ولا يساءلون يوم العرض على ربهم، ولا تصيبهم النار إلا تحلة القسم. لما سمع الأصحاب ذلك خاضوا في شأن هؤلاء، لأنهم يعلمون أن ذلك لا ينال إلا بالعمل. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم، ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، ولا يتحصل الإنسان على مرادات ربه منه إلا بإخلاص النية لوجهه الكريم. وهذه المقامات العلية والرتب السنية لا يتحصل عليها الإنسان إلا ببذل المجهود، وإن كانت فيض جود، ولكن لا بد من بذل العمل. وهذا ما فهمه الأصحاب رضوان الله عليهم، فإنهم أخذوا يبحثون في حال هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صفاتهم، إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإن كان أصل الرقية مباحا في دين الله تعالى، ولكن إن رقاهم أحد من غير طلب فلا يردوه، فلا يردونه، وإنما يقبلون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورقته عائشة رضوان الله عليها. لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لأنهم يعلمون أن الأمور بمقادير، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهم متوكلون على الله ظاهرا وباطنا. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، ولكن إن وصف الطبيب الحاذق الكي وهو آخر الطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، ولكن لا يطلبونه بأنفسهم وعلى ربهم يتوكلون. أمر الله رب العالمين يحيى بن زكريا عليهما السلام في كتابه العزيز أمرا حازما جازما واضحا لا لبس فيه ولا غموض: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأمر الله رب العالمين بني إسرائيل عموما في كتابه العظيم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فأمر الله رب العالمين بأخذ الكتاب بقوة، وليس المراد هاهنا أن يؤخذ الكتاب أخذا حسيا فيتناول بالأيدي بقوة، وإنما الشأن كما قال الله رب العالمين في أولئك الذين حملهم الله رب العالمين التوراة فلم يحملوها، فضرب لهم مثلا: فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا الدين العظيم دين ربنا الذي من علينا به، والذي من ربنا تبارك وتعالى علينا بأن كنا من المنتسبين إليه ومن الحريصين عليه أخذا وبتا عملا وعلما، هذا الدين العظيم لا يفصل بين القول والفعل ولا بين العلم والعمل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالأمر وهو أسرع من يأتيه، وينهى عن النهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أبعد الناس عنه. وأما الفجوة التي تتراكم فيها نفايات النفاق وبقايا الرياء فتفصل بين العلم والعمل، فليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. وهذا الشهر الذي من ربنا تبارك وتعالى علينا بشهوده، ونسأل الله جلت قدرته كما من علينا بشهوده من غير أن نسأله أن يمن علينا بالغفران فيه ونحن نسأله. فاللهم كما مننت علينا بمد الحياة لنا فيه من غير أن نسألك، فلا تحرمنا المغفرة فيه والعتق من النار ونحن نسألك. هذا الشهر محنة ومنحة في آن واحد، فلا يتصورن إنسان أنه ما دام قد شهد هذا الشهر فقد أصبح قريبا من الجنة بعيدا من النار من غير عمل. وإنما فقه الأصحاب كما مر ذكره مبني على البحث والفحص من أجل الوصول إلى لب الحقيقة في شرع الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كانت تتنزل عليه دروس السماء قرآنا يتنزل آيات بينات على قلبه الشريف، كانت الآيات تتحول في واقع الحياة إلى حياة محسوسة محسة، إلى حياة منظورة مشاهدة. وهذا هو الفرق الأساس الرئيس بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه عزوا وذللنا، وبه ارتفعوا وانخفضنا، وبه آتاهم الله رب العالمين وحرمنا، لأنهم حولوا القرآن العظيم والسنة النبوية المشرفة إلى واقع عملي تطبيقي في دنيا الله رب العالمين فسعدت بهم الحياة. وأما الذين استكبروا وتنكبوا دين الله رب العالمين فجعلوا القرآن خلفهم ظهريا، والذين لم يقبلوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطبيقا وعملا فهؤلاء أقرب إلى النفاق وأبعد عن الإخلاص. ولكن هذا الشهر المحنة هو بعينه الشهر المنحة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه صعد المنبر فلما رقي في الدرجة الأولى قال آمين، ثم لما رقي في الدرجة الثانية قال آمين، ثم رقي في الدرجة الثالثة فقال آمين، فقيل ما آمين يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال إني لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فرغم أنفه، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنفه من الرغام وهو التراب. فهذا دعاء كما ترى وإن خرج مخرج الخبر، ولكنه إنشائي في المعنى لأنه دعائي، دعا جبريل وأمن الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل تظن تخلفا عن القبول لهذا الدعاء يكون؟ حاشا وكلا. إذن هو أمر واقع في دنيا الله رب العالمين بقدر كوني، كالشمس عندما تشرق من الشرق وتغيب في الغرب، فقدر الله رب العالمين الكوني في هذا الكون المترامي الأتراك يكلأه ربك برعايته. يدعو جبريل ويؤمن الخليل محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد، يعني يدعو عليه بأن يكون أنفه وهو موضع الشموخ فيه، إذ يشمق المرء عندما يشمق ويتكبر عندما يتكبر بشموخ الأنف فيه، فيدعو بأن يكون أنفه ملزقا ملتصقا بالرغام وهو التراب. فحال مدلة تكون، نسأل الله أن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فيقول يا محمد رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقال آمين. ثم لما رقي في الثانية قال يا محمد رغم أنف عبد بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقال آمين. ثم لما رقي في الثالثة قال يا محمد رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقال آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالذي ينسلخ عنه رمضان، والذي يكرمه الله رب العالمين بشهوده، والذي يمد الله رب العالمين بمنحة الحياة فيه مددا موصولا بأنفاس مترددات ولحظات في الحياة متتابعات، ثم يشهد الشهر ينسلخ عنه الشهر كما تنسلخ الحية من قشرها وكما ينسلخ الإنسان من ثوبه، فيخرج من هذا الشهر غير مغفور له، فهو عائش بعد ذلك في ذل محقق لدعاء جبريل وتأمين الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خرج من رمضان غير مغفور له فهو في حال مذلة إلى رمضان الذي يلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذن فليس الأمر منحة بإطلاق، وإنما هو منحة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أخذ الأمر بجد، ومن أقبل على الأمر ببذل المجهود، لا من انتظر أن يأتيه من عند ربه المنح المتتاليات من غير أن يعرض لها قلبا نقاه من غل وحسد ومن طيش وسفه وزيغ. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الأمر في هذا الشهر الذي أكرمنا الله رب العالمين بشهوده ليس مبنيا على محض المشاهدة ثم الامتناع بالكف عن شهوتي البطن والفرج، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم يحصل الإنسان أجرا هو حتم لا بد أن يحصله؟ حاشا وكلا، إن ربي لغفور رحيم، وإن ربي لعليم حكيم، إن ربي يضع الأشياء في مواضعها، وإن ربي يقدر الأمور بمقادرها، إن ربي يجعل الأشياء في مواضعها على محض علمه القديم وحكمته التي تتأتى الأشياء على مقتضاها. وإذن فما الصوم إذن؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصوم من الأكل والشرب. ما شاء الله رب العالمين، فمن أي شيء يكون الصوم إذن؟ إن الذي نعرفه هو أن يكف المرء عن الطعام والشراب وعن الشهوة شهوة الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم ينطلق في بحبوحة النهار ينظر إلى حيث لم يكن ينظر إذ لم يكن صائما، ويتوسع في أمور لم يكن يأتيها عندما كان مفطرا، وكأنه يعوض ما يحس به من الحرمان في هذا الأمر البدني المحض بإطلاق العنان لنفسه في شهواتها في أمور معنوية محضة، وكأنه يجعل الأمر هكذا على لون من ألوان التعويض، فلا يتحصل في المنتهى إلا على الندامة والخزي والخيبة والخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم الرحمن. ليس الصوم من الأكل والشرب، وإنما الصوم من اللغو والرفث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع، يعني في أن يترك طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. إذن هنالك أمر خفي يريده الله رب العالمين. الله رب العالمين يريد أرواحا لا أشباحا، يريد الله رب العالمين قلوبا لا يريد قوالبا، لا يريد قوالب مصبوبة منصوبة تعلو وتنزل وترتفع وتنخفض، من غير أن يكون هنالك حقيقة قائمة في القلب تنسرح على الجوارح خشوعا، وتتأتى من داخل الروح نزوعا يهفو إلى الله رب العالمين. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وإذن فالله رب العالمين يريد منا شيئا آخر فوق هذه الماديات، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يريد ربكم جل وعلا تقوى قلوبكم، ومن أجل ذلك فرض عليكم صيام شهركم من أجل أن تحصلوا هذا المقام الشريف. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الشريف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في كلمة جامعة مانعة محيطة شاملة هي فعل المأمورات وترك المحظورات. نعود إلى ما بدأنا به، إن الأمر مبني على الربط بين العلم والعمل، أستغفر الله، بل هو مبني على الالتحام بين العلم والعمل، أن يكون هذا العمل كالجسد القائم، وأن يكون هذا الذي من ورائه علما تتأتى به التقوى وتتهذب به الروح وتصفو به النفس وتشرق به بين الحنايا في القلب معالم الإقبال على الله رب العالمين. لا أن يكون الإنسان مسترسلا مع طبعه غضوبا لا يكف ولا يفيء إلى حلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربنا جل وعلا كما في الصحيحين في الحديث الحديث القدسي الصحيح في الصحيحين يقول ربنا جل وعلا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب لا يزعق ولا يرتفع صوته من غير ما حاجة، فلا يصخب فلا يكن صخوبا ولا يكن زعوقا ولا يرفع صوته إلا حيث ينبغي أن يكون رافعا، فلا يصخب ولا يرفث ولا يتأتى منه كلام مشين بل كلام لغو. إذا ما جاء يوم القيامة وجده لا له ولا عليه، وهي خسارة الأبد، لأن الذي يسير في الطريق فيجد الدرة وبجوارها البعرة فيتناول البعرة ويدع الدرة فقد وقع في الخسران المبين، والذي تمر عليه لحظاته من غير أن يكون لها مستقلا فيما يرضي ربه جل وعلا فهذا ملتقط، لا أقول لمدرة لقطعة من حجر، وإنما لبعرة وهو في الوقت عينه تارك لدرة يأتي يوم القيامة، كما قال الرسول: ما اجتمع قوم وما جلسوا مجلسا ثم قاموا منه من غير أن يذكروا الله ومن غير أن يصلوا ويسلموا عليه، لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وفي الرواية الأخرى الصحيحة: إلا كان عليهم ترة أي حسرة يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، واكتب لنا في شهرنا هذا البراءة من النار. اللهم ارزقنا فيه الصبر على الطاعة، وارزقنا فيه الصبر عن المعصية، ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا صدقاتنا، وتقبل منا تلاوتنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.